بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعطيكم العافية طلابنا التوجيهي، أهلا وسهلا فيكم في حصة جديدة من مادة تاريخ الأردن. وصلنا أنا وياكم أكيد ذاكرين وين واصلين، لأنكم متابعين درجة أولى أول بأول. وصلنا بالوحدة الثالثة عند عنوان موقف الملك عبد الله الثاني تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. حبايبي، أنا وياكم قبل ما نبدأ بهذا العنوان، حط لي إشي براسك. اللي عمل الصندوق الهاشمي هو الملك عبد الله الثاني، ذكر صندوق هاشمي. متى عمله؟ عمله بال2007. طب ليه عمله؟ قال السبب الأول عشان يوفر تمويل لإعمار المسجد الأقصى وقبة الصخرة والمقدسات الموجودة بالقدس. رقم 2 عشان يضمن الاستمرارية في إعمارها وصيانتها. إذن تعالوا أنا وياكم لسؤالنا المستقل حاله، الصندوق الهاشمي هذا من العناوين المهمة جدا جدا جدا جدا جدا. إجاك عرف، إجاك سبب إنشاؤه، جوابك واحد. شو هو الصندوق الهاشمي؟ الصندوق الهاشمي هو صندوق أمر بتشكيله الملك عبد الله الثاني. إذن هي أول معلومة أنا وإنت بصمناها، إنه عمله الملك عبد الله الثاني لإعمار المسجد الأقصى وقبة الصخرة بال2007. إذن هي المعلومة الثانية إنه انعمل بال2007. أعطيني الأسباب من هذا الإنشاء هذا الصندوق. قال لك في عنا هدف، هي سبب إنشاؤه. واحد، توفير تمويل لازم لرعاية المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في القدس. إذا عشان نجيب تمويل نعمر فيه المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية. رقم 2، لضمان استمرارية إعمارها وصيانتها وتجهيزها، عشان نضمن الاستمرار والتجهيز لإلها. إذن هذا هو الصندوق الهاشمي. طيب، بعد ما خلصنا من هذا الصندوق الهاشمي اللي راح تشوفه كمان بتكرر معاي، اللي هو ضمن النقاط المواقف الملك عبد الله الثاني اتجاه القدس وفلسطين، تعالوا أنا وياكم لعنوان صغير تاني. شو عمل الملك عبد الله الثاني اتجاه المسيحيين الموجودين بالقدس؟ قال لك رقم 1، كيف وزارة الأوقاف الأردنية هي المسؤولة عن دائرة أوقاف القدس؟ كذلك عمل مجلس سماه مجلس الكنائس الأردني، وهذا المجلس هو المسؤول عن كنائس القدس الرئيسية. إذا اتذكر معي مجلس كنائس أردني. رقم 2، في عام 2016 عمل مشروع، هذا المشروع لإعمار القبر المقدس، لترميم القبر المقدس اللي موجود بكنيسة القيامة. إذا اتذكر معي الشغلتين اللي عملهم. إذا سؤالنا بيحكي عن جوانب دعم الملك عبد الله الثاني تجاه المقدسات المسيحية اللي موجودة عندنا في القدس. أول شغلة عملها، يلا اتذكر، مجلس كنائس أردني، مجلس كنائس أردني، مشروع اسمه ترميم القبر المقدس، ترميم القبر المقدس. إذا شكل مجلس كنائس أردني الذي يشمل كنائس القدس الرئيسية، وإطلاق مشروع ترميم المقدس في كنيسة القيامة في عام 2016. إذا ترميم القبر المقدس في كنيسة القيامة 2016. إذا قبل ما أبدأ بموقف الملك عبد الله الثاني، كأنك بينك وبين حالك بتقول أستاذ صح أنت صرت محفظني 3 نقاط. تعالوا أنا وياكم نتذكرهم مع بعض. الصندوق الهاشمي اللي انعمل بال2007، مجلس اسمه مجلس الكنائس الأردني، وترميم القبر المقدس اللي بكنيسة القيامة في عام 2016. هي الثلاثة اللي أنا وياكم صرنا حافظينهم حبايبي. إذن لما نحكي موقف الملك عبد الله الثاني اتجاه القدس واتجاه فلسطين، اتذكر معاي إنه هذا جوابه في عدة نقاط، وهذا مهم جدا، مش لأنه هو بيجي رئيسي، لأنه بيجي منه أسئلة فرعية. طيب، قبل ما أبدأ بجواب هذا السؤال والنقاط تبعونه، اللي هم هي 1، هي 2، هي رقم 3، هي رقم 4، هي رقم 5، هي رقم 6، هي رقم 7، هي رقم 8، راح تلاقيني في بعض النقاط أنا شديت عليهم، أصلا أنا محفظك 3 منهم تلقائيا. رقم 7 حفظتها معاي، رقم 6 حفظتها معاي، رقم 1 حفظتها معاي. هلا من ضمن النقاط اللي راح نشد عليهم بزياده اللي هو رقم 2، رقم 2 ورقم 3 اصلا راح تكونوا حافظينها، بس فعليا رقم 2 هي اكثر نقطه راح نشد عليها بهذا السؤال، كونك هذولاك الثلاثه انت حافظهم من قبل. شيخنا قبل ما أبدأ بهاي النقاط تعالوا نمر عن إشي يكون براسك. حظيت المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس باهتمام بالغ في عهد الملك عبد الله الثاني، ووضحت أي الذكر أنه وأضحت يعني اعتبرت وأصبحت من الآن جزءا لا يتجزأ من برامج هاي الحكومات في عهده. شكل اهتمام جلالته استمرار للنهج الهاشمي في رعاية المقدسات. بصراحة شايف كل هاي المقدمة مش أنا قرأتها قدامك، انسى أني قرأتها قدامك، بدي بس تتذكر لي أنه هذا الإشي مر علي، بس بديش منك تحفظها يا شيخنا. تعالوا أنا وياكو نبدأ بالنقاط. ذاكر أستاذ أنك أعطيتني أشياء أنا خليتها براسي، هاي صندوق هاشمي، شو بدي تحفظ من النقطة؟ واحد، أمر بتشكيل الصندوق الهاشمي لإعمار الأقصى وقبة الصخرة 2007. خلصت النقطة الأولى. بس أستاذ بس بدك أحفظ إشي تاني؟ أبدا، يسلموا إيديك، ما بدي تحفظ إشي تاني. نيجي أنا وياك للنقطة الثانية اللي بتعتبر من أهم النقاط اللي لازم تحفظها بهذا السؤال. قبل ما أبدأ فيها على اللوح، تعالوا أنا وياك وهيك نحاول تمر على أذهاننا وعلى أذننا إن كنت سمعناها. حبايبي، الملك عبد الله الثاني على نفقته الشخصية، على نفقته الشخصية شو عمل؟ ذاكر إنه في إشي اسمه منبر صلاح الدين، صح؟ أعاد بناء منبر صلاح الدين اللي موجود في المسجد الأقصى، وأعاده إلى المسجد الأقصى وركبه بالمسجد الأقصى في عام 2007. ترميم الحائط الجنوبي والشرقي للمسجد، ترميم الحائط الجنوبي والشرقي للمسجد. رقم 3، إعمار المرافق أو ترميم المرافق التابعة للمسجد الأقصى وقبة الصخرة. إذن كأني هاي الأشياء اللي بدي إياها تضل براسك بالنقطة رقم 2، المنبر والحائط والمرافق. تعالوا نشوف أنا وياك وشو بدنا نحفظ. إذن النقطة الثانية تمويل، هذا سقف سؤال كأنه سؤال مستقل، تمويل وتسيير مشاريع ترميم وإعمار داخل المسجد الأقصى على نفقته الشخصية، هي سؤالنا. الجواب بده يكون هاي ألف، هاي باء، هاي جيم. تعالوا أنا وياكم عليهم الثلاث. رقم 1، إعمار المقدسات الإسلامية والمسيحية وإعادة بناء، يلا شو هو؟ منبر المسجد الأقصى اللي هو أنا وياكم بنعرفه باسم منبر صلاح الدين. كمل يا مولانا الشيخ، وتركيبه في مكانه بالمسجد. بهمني تعرف السنة إنه كان في عام 2007. إذن اتذكر معاي إنه أعاد بناء منبر صلاح الدين في عام 2007. نيجي للي بعده. بعد ما خلصنا المنبر عنا حائط وعنا مرافق، هدول العناوين الثلاث، المفاتيح الثلاث اللي اتفقنا عليهم. ترميم الحائط الجنوبي والشرقي للمسجد الأقصى اللي بعده، ترميم وصيانة لمختلف مرافق المسجد الأقصى وقبة الصخرة. إذن بعيد اللي حكيته، شو لازم تكون حافظ؟ لازم تكون حافظ المنبر بال 2007، الحائط الجنوبي والشرقي، ثم بعد ذلك مرافق المسجد الأقصى وقبة الصخرة. هيك بقول لك أنت أتقنت النقطة هاي اللي بيجي عليها سؤال فرعي إنه على نفقته الشخصية شو عمل الملك عبد الله الثاني. نيجي للي بعده. اللي بعده لازم أحكيه باللغة العامية عشان أنت تكون فاهم شو بحكي. صح أنا وياك حكينا في قصة من القصص الماضية إنه بريطانيا طلبت من الشريف حسين بن علي أنه يوقع ويتنازل عن فلسطين ب 1924 ميلادي. ذاكرين وذاكرين بهذيك اللحظة أنه الشعب الفلسطيني أعطى الشريف حسين البيعة على المسجد الأقصى، يعني أنه هو الوصي على المسجد الأقصى. طيب سؤال، شو عمل الملك عبد الله الثاني عشان يأكد على هاي الوصاية اللي كانت من عهد الشريف حسين بن علي بال 2013؟ اللي عمله الملك عبد الله الثاني رح وقع على اتفاقية الوصاية مرة تانية عشان يأكد على هاي الوصاية في عام 2013 مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. طبعا رح تشوفوها تكررت معي في أكثر من مكان، بهمني هلأ إنه نحفظ عنوانها المباشر، وبعدين لما نوصل بالدوسية مكان معين نحفظ تفصيلها كامل هناك إن شاء الله. إذا نجي لرقم 3، تأكيد ارتباط الأردن بالقدس بتأكيد مفهوم الوصاية الهاشمية عن طريق توقيع اتفاقية الوصاية مع رئيس دولة فلسطين ومنظمة التحرير بال 2013. بس انه اكد انه الاردن وفلسطين مرتبطين مع بعض لما اعاد توقيع اتفاقية الوصاية ب 2013. نيجي لرقم 4. رقم 4 انا ما راح اشد عليك فيها كثير، حتى الطالب الضعيف ما الك فيها نهائيا. فقط الطالب المتميز. نجاح الأردن باستصدار قرارات تدين ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، لو ما كملتش خلص بس ضل أنت متذكر أنه بيّنت أنه ممارسات إسرائيل مخطئة، زائد تكشف الانتهاكات الإسرائيلية اللي موجودة في القدس. زي ما حكيت ما راح أشد عليها، المهم أنك فاهمها. نيجي لرقم 5. ممكن تجيك بضع دائرة، من هو الملك الهاشمي الذي حرص على التواصل الدائم مع أهالي القدس؟ اللي حرص على التواصل الدائم مع أهالي القدس هو الملك عبد الله الثاني، عن طريق كيف؟ استضافتهم للسماع منهم عن أحوال المدينة واحتياجاتها، ودعم صمود المقدسيين وهم يمارسون أو يقفون أمام هذا التهجير اللي بصير في القدس. حبايبي، المقدسيين هم أهل القدس اللي بيضلوا قاعدين ومرابطين لهذول اليهود حتى يمنعوهم من الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية. حبايبي، شو بدي تفهم من النقطة؟ أن الملك عبد الله الثاني كان حريص دائما وأبدا أنه يتواصل مع أهل القدس، كان يستضيفهم عندنا هون. ليه؟ عشان يعرف شو أخبار القدس، بإيش القدس محتاجة، شو القدس محتاجة. إذن هذا بس ظل متذكر لي تذكرا، ما بدي منك تبصم وبصم. 6 و7 أصلا عيب تسألني عنهم، لأنه أنا وياك أخذناهم. عمل مجلس كنائس أردني بشمل كنائس القدس الرئيسية، مشروع ترميم القبر المقدس في كنيسة القيامة بال2016. في نقطة بدك تعرفها معرفة، شو عمل الملك عبد الله الثاني بالمنظمات الدولية، بهيئة الأمم المتحدة، بأي جلسة من الجلسات اللي كان يحضرها أمام مجلس الأمن، كان يثبت شغلة، يثبت إنه في عنا إشي اسمه حرم شريف، في عنا حرم قدسي، في عنا حرم شريف ما بصير اليهود يعتدوا عليه. إذن ترسيخ يعني تثبيت مفهوم الحرم الشريف وما يشمله في المنظمات الدولية. حبايبي، بعرف أن السؤال أخذ منا وقت كبير جدا، تعالوا أنا وياكو هيك نسرح مع بعض شو الأشياء المهمة اللي أنا وياكو خططناها. بس أنا ما بهمني تخطط قد ما بهمني أنك أنت تبصم. عمل صندوق هاشمي بال2007 عشان يوفر تمويل يدعم فيه المقدسات ويعمرها ويرممها ويستمر هذا الترميم. ثم بعد ذلك عمل مجلس كنائس أردني بشمل كنائس القدس الرئيسية، عمل مشروع لترميم القبر المقدس في كنيسة القيامة في عام 2016. على نفقته الشخصية عمل عدة مشاريع داخل المسجد الأقصى وإعمارات داخل المسجد الأقصى، منها منبر صلاح الدين بال2007، الحائط، ترميم الحائط الجنوبي والشرقي، وترميم مرافق المسجد وقبة الصخرة. حرص على التواصل الدائم مع أهل فلسطين، أكد على الارتباط بين الأردن وفلسطين لما رسخ أو أعاد توقيع مفهوم الوصاية الهاشمية في عام 2013 ميلادي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. بتوقع أني مريت عن كل الأشياء اللي بتلزمني وبتلزمك اللي لازم نكون مثبتينها. السؤال اللي بعده ما في داعي أني أخططه، اللي هو بصفحة 49، كونه مر معاك وإنت حافظه. هيك بنكون أنا وياك خلصنا صفحة 49، روح أنا وياك لصفحة رقم 50 يا مولانا الشيخ. سؤالنا بيحكي، ما رح أشد عليك بس مهم أن نميز وتمييز. طبعا الطلاب الضعاف فيش داعي تميز، فسر تفخر الدولة الأردنية بكونها الدولة الأكثر دعما لقضية فلسطين. إذا الأردن أكثر دعم لقضية فلسطين، هذا مش رح أشد عليك كثير، خلص المهم أنه مر عليك وإنت أمورك بخير. والسؤال اللي بعده برضو لو أنت مريت عنه مرور بكفيك وزيادة. ننتقل أنا وياك للفصل الثالث، الوصايا الهاشمية على المقدسات الدينية اللي موجودة بالقدس. حبايبي، قبل ما أبدأ بهذا العنوان لابد أني أذكرك بشغلة. كلكم بتعرفوا أن مدينة القدس، مدينة القدس يرتبط فيها الهاشميون ارتباط كبير جدا. قال لك السبب الأول منها كان الإسراء والمعراج، إذا مسرى النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماوات العلى. رقم 2، أنا وياكم بنعرف أنه المسجد الأقصى، شو أنا وياكم بنعرف عنه؟ هو قبة الصخرة، أولى القبلتين، يعني كانت أول قبلة للمسلمين. من هي؟ المسجد الأقصى. وثاني المسجدان هو ثاني مسجدين هو ثاني مسجد بني على الأرض، وثالث الحرمين هو ثالث مسجد تشد إليه الرحال. إذن اتذكر معي سؤالنا، فسر حظية مدينة القدس باهتمام الهاشميين. جوابنا، لأنها مسرى جدهم محمد صلى الله عليه وسلم ومعراجه للسماوات العلى، رقم 2 فيها قبة الصخرة والمسجد الأقصى المبارك اللي بنعتبره رقم 1 أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين. إذن لهيك حظيت مدينة القدس باهتمام مين؟ باهتمام الهاشميين. نيجي للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده عرف المسجد الأقصى أو عرف الحرم القدس الشريف. في كثير من الناس بيفكر لما بنسمع مسجد أقصى بيقول لك أستاذ هذا اللي عليه قبة صفرة صح؟ لا، المسجد الأقصى شوف بدك تعرفه اليوم مهم جدا جدا جدا جدا، وهذا طبعا مهم جدا جدا جدا. قال لك هو ما دار عليه السور من أرض تبلغ مساحتها 144 دنم. أستاذ 144 دنم كاملين؟ أه، مش بس اللي فوق الأرض، اللي فوق الأرض واللي تحت الأرض، إضافة إلى ما عليها من أبنية ومساجد وساحات وقباب ومصاطب فوق الأرض وتحت الأرض. إذن 144 دنم كاملين هم كلهم بسميهم حرم قدسي أو بسميهم اللي هو المسجد الأقصى. طيب لما باجي للوصاية الهاشمية وباجي لهاي العناوين الطويلة طوالي بيطلع لي طالب بيقول لي أستاذ إن شاء الله بدك تحفظني أشياء طويلة، أكيد ما رح أحفظك أشياء طويلة، أنا بلزمني أنا وإنت نميز بعض الأشياء بضلع دائرة، وفي منهم أسئلة إجت بضلع دائرة بالوزارة هلأ وأنا ماشي إنت بتشوف يا مولانا الشيخ. طيب نبدأ فيهم واحدة واحدة وأنا راح أفصلهم على إنهم أسئلة مستقلة أسهل إلي وإلك شيخنا. السؤال تبعنا بيحكي عن الدور المحوري اللي قال هاشم في رعاية المقدسات، هذا سؤال لحاله، وسؤال زي هيك بلزم نتميز منه تمييز بعض الأشياء مش تبصمها. بتقول لي أستاذ منذ بزوغ شمس الإسلام، شو قصدك يا أستاذ؟ يعني من حد ما طلع الإسلام، من حد ما إجا الإسلام. إذن هذا كله اعتبره نص السؤال، من حد ما إجا الإسلام شو كان الدور المحوري لآل هاشم في رعاية المقدسات الإسلامية؟ بس شو عملوا الهاشميين للمسجد الأقصى؟ بتقول لي أستاذ للمسجد الأقصى والمقدسات. بتقول لي أستاذ صح هم حكينا عنهم كانوا أشراف مكة؟ بقول لك آه، يعني هم اللي عملوا السدان يعني الخدمة للمكة والكعبة المسجد الأقصى المسجد الحرام؟ بقول لك آه. إذن يولون الشرافة يعني أشراف مكة وسدانة وخدمة المسجد الحرام اللي موجود في مكة، إذن أشراف مكة وبالمقابل هم اللي خدموها وخدموا المسجد الحرام. طيب سؤال بدي تكون عارفه، من 1967 بتقول لي أستاذ والله مارد علي هذا التاريخ، مش هذا التاريخ لو حطينا واحد بصفي 1967 يعني نفس حرب النكسة؟ آه هذا ظل رابطه بحرب النكسة بس في 1000، هون ما في 1000، من 1967 لغاية 1925 ميلادي يعني لحد بعد ما انتفى الشريف حسين لقبرص بسنة. إذا نتذكر من 1000، أم عفوا ليش بضل أقول 1000 عشان خلص رابطها بالألف، خلي لي إياها براسك، من 1967 بدون 1000، من 1967 ل 1925 وأمراء هاشم كانوا بتولوا منطقة مكة والمدينة ورعاية الحرمين. إذا أستاذ من كل السؤال شو بدي تكون فاهم؟ الهاشميين كان أشراف مكة، هم اللي خدموا مكة ومسجد الحرام، وبالمقابل من 1967 حكينا النكسة بس بدون 1000 ل 1925 هم المسؤولين عن مكة والمدينة ورعاية الحرمين. هذه بس عرف ليها كسؤال مستقل بضع دائرة. نيجي أنا وياك للي بعده برضو كمان نعمل سؤال لحال. طيب قبل الشريف حسين بن علي لما كنتوا أنتوا بتحضروا حصص التاريخ مين الدولة اللي كانت موجودة؟ رائع، الدولة العثمانية. ذاكرين إشي اسمه الدولة العثمانية؟ السلطان سليمان السلطان عبد الحميد، ذاكرين إنه كان في عنا جمعية اسمها جمعية الاتحاد والترقي اللي هدول بنسميهم الاتحاديين؟ ممتاز حبايبي، أنا وإنتوا بنعرف إنه لما قامت الثورة العربية الكبرى انتبه الشريف حسين بن علي إنه راح يصير في عنا فراغ ديني، لأنه كانت الثورة العربية الكبرى على الدولة العثمانية على جمعية الاتحاد والترقي. هلأ اتذكر معي إنه في أسئلة لازم تكون حافظها بضع دائرة بعد إعلان انقلاب الاتحاديين الأتراك على السلطان العثماني والدين الإسلامي. يلا هاي أول معلومة بدي تحفظني إياها بضع دائرة. السؤال متى صار الانقلاب؟ بأي سنة؟ ب 1908 أعلنوا الانقلاب. طيب شو عمل الشريف حسين بن علي؟ اللي عمله الشريف حسين بن علي كالتالي، سعى الشريف حسين إلى سد الفراغ الديني لإنقاذ المسجد الأقصى من إهمال الاتحاديين الأتراك، وبالمقابل لتخليهم عن المسؤولية، وذلك إدراكا من الشريف حسين في وقت مبكر لأخطار مؤامرة صهيونية محتملة ضد المسجد الأقصى. يا باي أستاذ، هذا اللي قرأته رح يجننا، أنا ما بدي أستاذ هذا الإشي أحفظه. طيب أنا بريحك، تعالوا هذا الإشي نحفظه بلغتنا العامية.